ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وإنهم لفي شك منه مريب. قالوا على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. قالون بسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. قالون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه أبو جعفر. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ابن كثير على الوجه السابق بالغنة. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه رويس. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. أبو عمرو بالإدغام والغنة واندرج معه روح. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. مريب مريب. الأزرق بالنقل وقصر البدل وثلاثة العار واندرج معه الأسباني. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. الأسباني على الوجه السابق بالغنة. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. مريب. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ابن الأخرم بالسكت والغنّة